بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: دلالة آيات القرآن إما قطعية وإما ظنية. قال رحمه الله تعالى: فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن حتى لا يضيع منها شيء، وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة من هذا المدون ونشره بين المسلمين حتى لا يختلفوا في لفظ، وتناقل المسلمون القرآن كتابة من المصحف المدون وتلقيا من الحفاظ أجيالا عن أجيال في عدة قرون، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ ولا اختلف في لفظة منه صيني ومراكشي ولا بولوني وسوداني، وهذه ملايين المسلمين في مختلف القارات منذ ثلاثة عشر قرنا ونيف وثمانين سنة يقرؤونه جميعا لا يختلف فيه فرد عن فرد ولا أمة عن أمة، لا بزيادة ولا نقص ولا تغيير أو تبديل أو ترتيب، تحقيقا لوعد الله سبحانه إذ قال عز شأنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام فتنقسم إلى قسمين: نص قطعي الدلالة على حكمه، ونص ظني الدلالة على حكمه. فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه، مثل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحال النصف لا غير. ومثل قوله تعالى في شأن الزاني والزانية: فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مئة جلدة لا أكثر ولا أقل. وكذا كل نص دل على فرض في الإرث مقدر أو حد في عقوبة معين أو نصاب محدد. وأما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين المعنيين، يطلق لغة على الطهر ويطلق لغة على الحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات. فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فلفظ الميتة عام، والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البح. فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحوهما يكون ظني الدلالة، لأنه يدل على معنيين ويحتمل الدلالة على غيره. نعم، نصوص القرآن كما ذكر المصنف، يعني إما قطعية الدلالة وهي النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحد، ومثل لذلك بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه، ففرض الزوج من زوجته النصف إن لم يكن معها ولد، فهذا قطع الدلالة لا يختلف معناه. كذلك بعض النصوص ظنية قد يراد من هذا اللفظ هذا المعنى، وقد يراد منه معنى آخر، ولو كان ذلك المعنى الآخر مرجوح، لكن يجعل هذا النص ظني الدلالة، كدلالة الظاهر ودلالة العموم ودلالة الإطلاق، لأن العموم يحتمل التقييد، العموم يحتمل التخصيص، والإطلاق يحتمل التقييد، وكذلك الظاهر يحتمل التأويل. نعم، وكل هذا كون القرآن فيه ظني لا يقدح في القرآن، لأن الله عز وجل له الحكمة في ذلك، ليبتلي عباده بتمحيص ما دل عليه القرآن، وليقع الاختلاف. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل الثاني السنة، تعريفها وحجيتها ونسبتها إلى القرآن وأقسامها باعتبار سندها وقطعيها وظنيها. أولا تعريفها: السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنن القولية هي حديثه التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله في السائمة زكاة، وقوله عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وغير ذلك. والسنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه وسلم، مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي. والسنن التقريرية هي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. مثل ما روي أن صحابيين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء فتيمما وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعيد الآخر، فلما قصى أمرهما على الرسول صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. ومثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. نعم. المؤلف رحمه الله عرف السنة، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فلما بدأ بالكتاب ثنى بالسنة. والمؤلف رحمه الله عرف السنة في اصطلاح الأصوليين، لكن لم يذكر تعريفها لغة، وتعريفها السنة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. يقال من سنة هؤلاء كذا وكذا، يعني من طريقته. وفي الاصطلاح فكما قال المؤلف هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ويضيف بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية، فإن ذلك داخل في السنة. صفة خلقية مثالها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذه سنة داخلة في حكم السنة. وكذلك صفة خلقية كقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأن كله. هذه أيضا صفة خلقية، كان يعجبه الفعل، أيضا هذه سنة صفة خلقية فتدخل في معنى السنة. إذن السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. فأقواله ما تكلم به وكله حق وشرع يسمى سنة قولية. كذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهذا يقال له سنة. كذلك ما أقر الصحابة عليه كأن يفعل شيء بين يديه أو يقال شيء بين يديه فيسكت، يتكلم شخص بين يديه بكلام، أو يفعل بحضرته فعل فيسكت عليه ولا ينكر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا، فسكوته يستدل به على صحة هذا القول وعلى صحة هذا الفعل وأنه حق، إذ لو كان من أمر الباطل لأنكره لأنه لا يقر باطلا. وأوضح مثال لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أصحابه الضب في مائدته، ولم ينكر عليه، ولو كان أكل الضب حراما ما أقرهم عليه ولا أنكر عليه. وكذلك رأى رجلا يصلي ركعتين عقب صلاة الصبح ولم ينكر عليه، ولو كان ذلك الفعل حراما لأنكر عليه. نعم. وأما حديث معاذ الذي قال له فيه بما تحكم، قال بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله، فضرب على صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحب رسول الله، إلى ما يحب رسول الله. هذا الحديث جود الحافظ ابن كثير إسناده في مقدمة التفسير، وصححه جمع من أهل العلم كالحافظ أبي عمر بن عبد البر والإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وكذلك غيرهم من أهل العلم، منهم ابن القيم الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية. فجمهور الحفاظ والأئمة على صحة هذا الحديث، وتكلم عليه الشيخ الألباني وقال إسناده ضعيف، لأنه من رواية جماعة من أهل حمص من أصحاب معاذ من جهة عبادة بن نسي وهو مجهول، وخولف في ذلك. والحديث تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة بالقبول يغني عن الإسناد، فالذي يظهر صحة الحديث. لأن الذين صححوه حفاظ أكابر كالخطيب البغدادي والإمام بن الصلاح وأبو عمر بن عبد البر وابن الوزير اليمني في الروض الباسي وابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن رجب وغيره. شفاكم الله. والشنقيطي رحمه الله أيضا في مذكرة الأصول قال أصحاب معاذ كلهم عدول، ليس أحد منهم متهم، ويكفي في عدالتهم أنهم أصحاب معاذ. معاذ بن جبل الصحابي المشهور، واحتج به علماء الأصول في إثبات الاجتهاد، وأن الاجتهاد مشروع فيما لا نص فيه. حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: حجيتها، أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع والظن الراجح بصدقه، يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، أي أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع. والبراهين على حجية السنة عديدة، أولها نصوص القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يجعل للمؤمن خيارا إذا قضى الله ورسوله أمره، ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم له. وفي هذا كله برهان من الله على أن تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع إلهي واجب اتباعه. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،

هي من جملة البيان. فاتباع السنة واجب، ومن أراد أن يفهم القرآن بغير بيان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستقيم له فهمه للقرآن. كل من أراد أن يفهم القرآن بغير السنة فإنه لا يمكن أن يعمل بالقرآن أبدا، ولا يمكن أن يستقيم على فهمه الصحيح. فالسنة هي التي تبين القرآن وتوضحه، ولذلك جعلت قرينة القرآن، القرآن والسنة، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع للأمة. فكل من ردها فقد رد القرآن، ومن كفر بها فقد كفر بالقرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قد ذكر المؤلف جملة من النصوص الواضحة البينة التي تدل على حجية السنة، مقادير الصلوات، مقادير الزكوات، تفصيلات الصلاة وهيئاتها وبيان أركانها وسننها، كل هذا إنما يعلم من جهة السنة، لأن الله ذكر الزكاة وذكر الصلاة في القرآن على سبيل الإجمال، وأمر بها على سبيل الإجمال، وأما تفاصيلها فقد وردت في السنة. نعم. رسول الله قال رحمه الله تعالى: فلو لم تكن هذه السنن البيانية حجة على المسلمين وقانونا واجبا اتباعه ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه. وهذه السنن البيانية إنما وجب اتباعها من جهة أنها صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت عنه بطريق يفيد القطع بورودها عنه أو الظن الراجح بورودها. فكل سنة تشريعية صح صدورها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حجة واجبة الاتباع، سواء كانت مبينة حكما في القرآن أم منشئة حكما سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله. من السنن من هو ما هو بيان للقرآن كما تقدم، ومن السنن ما هو ما قد ورد بأحكام مستقلة ليست بيان للقرآن، إنما هي أحكام مستقلة، فهذه يؤخذ بها أيضا، وهي حق وحجة. من ذلك تغريب الزاني، الزاني جاء في القرآن أنه يجلد 100 جلدة، لكن تغريبه عن بلده التي وقع فيها الفاحشة هذا جاءت به السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فالجلد جاء في القرآن، والسنة جاءت بإثباته أيضا، لكن التغريب لم يأتي به القرآن. فظن بعض الفقهاء كالحنفية أن الأحكام التي جاء بها القرآن ولم يذكر، يعني جاء القرآن بجلد الزاني وجاءت السنة بجلده وزيادة وهو التغريب، فقالوا زيادة على النص القرآني نسخ له، والسنة لا تنسخ القرآن لأنها من قبيل الآحاد والقرآن متواتر. وأيضا هذا اعترض عليه المحققون من أهل العلم وقالوا: قول الحنفية زيادة على النص القرآني الوارد في السنة نسخ له، وسنة لا تنسخ القرآن، كلا المقدمتين باطل. فالزيادة لا تعتبر نسخا لأن لا تكون الحكم لا يقال إنه منسوخ إلا إذا كان معارضا للحكم الآخر، وهنا ليست هنالك معارضة. القرآن ذكر الجل وسكت عن التغريب، والسنة جاءت بالتغريب، والكل شرع. فمتى تقع الزيادة منافية؟ إذا كانت معارضة. فالقرآن أثبت مثلا شيء وجاءت السنة بما ينافيه، هنا لا بد من دعوى النسخ حتى لا تثبت المعارضة بين الوحي فيقال هذا منسوخ بهذا. لكن هنا الزيادة لم تأتي بشيء، يعني التغريب سكت عن القرآن والسنة جاءت به، فليس هنالك معارضة بين السنة والقرآن، كما أنها أتت بتفصيلات وأحكام كثيرة، جاءت بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع ولم يأتي ذلك في القرآن، وجاءت أيضا بأحكام كثيرة في مقادير الصلوات، مقادير الزكوات وهيئات الصلوات، فهذا كأنه حكم مستقل. فالزيادة على النص القرآني نسخ له، هذه مقدمة كاذبة ليس الصادق. بل الزيادة التي يقال فيها أنها تنسخ أو يدعى نسخها إذا وقع الزيادة منافية للمزيد، وهنا لم تقع المخالفة بين الزيادة والمزيد عليه. ثم لو فرضنا وجود المنافات فرضا جدليا فإنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، والجمع واجب متى أمكن، وإلا فللأخير نسخ بينة كما جزم بذلك صاحب المراقي، والجمع واجب متى أمكن، الجمع بين نصوص الوحي واجب لأن الشرع لا يعارض بعضه بعضا، فلا بد من الجمع. فالشرع يصدق بعضه بعضا ولذلك لا يكذب بعضه بعضا، ولذلك لا بد من الجمع بين النصوص، فلا يجوز دعوى النسخ مع إمكان الجمع، ولا بد في النسخ من معرفة المتأخر من المتقدم، ولا بد من وجود المنافاة. إذن قولهم الزيادة على النص القرآني نسخ له، نقول هذا حكم مستقل لم يأتي ذكره في القرآن، وليس القرآن يعارضه لأنه سكت عليه، والساكت والمثبت ليس ما بينهما تعارض. فقال مثلا شخص فلان قدم من السفر والآخر سكت، هل هذا الساكت معارض لهذا الخبر؟ ليس معارضا، لكن لو قال ما جاء من السفر ففي ذلك نوع معارضة، لكن الساكت والمتكلم ليس بينهما معارضة، هذا من جهة. والمقدمة الثانية أيضا كاذبة ليست صادقة. فوجه ذلك أنه لو فرضنا أن الزيادة على النص القرآني نسخ له فإنه يجوز نسخ القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو من قبيل الآحاد، لأن الكل شرع والشرع ينسخ الشرع. وأما ما قاله الحنفية فهو مأخوذ من المتكلمين أن القطع لا ينسخ بإيش؟ بالظن، وأن الظن لا يفيد إلا الظن، وأن القطع يفيد القطع ولا يمكن أن يرفع القطع بالظن، فالقطع لا يرفع إلا بمثله، هذا كله من باب التأثر بدعاوى المتكلمين، لأن الأمور الظنية والقطعية أمور إضافية حتى بين الناس، فبعض الأحكام عند بعض الناس قطعي وعند بعضهم ظني لأنه وصله من العلم ما لم يصل إلى الآخر. فالقطعية والحكم بأن هذا الشيء قطعي أو ظني أمور إضافية تختلف باختلاف الناس وباختلاف المسائل وباختلاف الأدلة، فقد يكون في المسألة أدلة مثلا قوية توجب القطع، وفي المسألة الأخرى أدلة ليست بكثرة الأدلة المسألة الأخرى فتكون هذه ظنية لقلة أدلتها، والأخرى قطعية بكثرة أدلتها، فهي أمور إضافية نسبية. الحاصل أن السنة منها ما هو مبين للقرآن تخصيصا لعمومه وتقييدا لإطلاقه وتفصيلا لمجمله وما أشبه ذلك، ومنها ما فيه بيان لأحكام لم ترد في القرآن أصلا، والكل واجب الاتباع كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شابكم الله. قال رحمه الله تعالى فكل سنة تشريعية صح صدورها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حجة واجبة الاتباع، سواء كانت مبينة حكما في القرآن أو منشئة حكما سكت عنه القرآن، لأنها كلها مصدرها المعصوم الذي منحه الله سلطة التبيين والتشريع. ثالثا نسبتها إلى القرآن. أما نسبة السنة إلى القرآن فهي من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي المرتبة التالية له، بحيث إن المجتهد لا يرجع إلى السنة للبحث عن واقعة إلا إذا لم يجد في القرآن حكم ما أراد معرفة حكمه، لأن القرآن أصل التشريع ومصدره الأول، فإذا نص على حكم اتبع، وإذا لم ينص على حكم الواقعة رجع إلى السنة، فإن وجد فيها حكمه اتبع. وأما نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من الأحكام فإنها لا تعد واحدا من ثلاثة، إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، فيكون الحكم له مصدران وعليه دليلان، دليل مثبت من آي القرآن ودليل مؤيد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والنهي عن الشرك بالله وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دلت عليها آيات القرآن وأيدتها سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقام الدليل عليها منهما. وإما أن تكون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء في القرآن مجملا، أو مقيدة ما جاء فيه مطلقا، أو مخصصة ما جاء فيه عاما، فيكون هذا التفسير أو التقييد أو التخصيص الذي وردت به السنة